من الألفاظ أيضا الحلف بآيات الله، فمن الناس من يقول وآيات الله وآيات الله، هكذا يحلفون وآيات الله. فأيضا يقول شيخ العثيمين رحمه الله الحلف لا يجوز إلا بالله سبحانه وتعالى أو صفة من صفاته، أما الحلف بغير الله فهو شرك. وكذلك قال يحلف بصفاته سبحانه وتعالى كما يحلف بأسمائه، والله والرحمن ورب العالمين ومجري السحاب ومنزل الكتاب وما أشبه ذلك، هذا يجوز. كذلك الحلف بصفات الله عز وجل وعزة الله وقدرة الله وما أشبه ذلك. قال الشيخ ويحلف بالمصحف لأنه كلام الله، يعني يحلف بالقرآن بكلام الله، يقول الشيخ يجوز لأنه لا يريد الحلف بالورق والجلود، وإنما يريد الحلف بما تضمنته هذه الأوراق. وأيضا يقول والسائل يسأل هل يجوز الحلف بآيات الله، بأن يقول الإنسان وآيات الله أو آيات الله لأفعلن كذا؟ فنقول في الجواب إن قصد بالآيات الآيات الشرعية وهي القرآن فلا بأس، وأن قصد بالآيات الآيات الكونية الشمس والقمر والليل والنهار فهذا لا يجوز، والله أعلم. أيضا هذا فتوى الشيخ رحمه الله في كتابه تنبيهات الشرعية على الأخطاء اللفظية.